بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل درس شرح الأربعين النووية الحافظ النووي رحمه الله وغفر له. ووقفنا عند الحديث العاشر من هذا المجموع المبارك، وفيه قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال: رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الكلام في شرحه أو على شرحه من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلته. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول فيه بعض أهل العلم كالحافظ بن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. ومثله قال الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمه الله، لكنه زاد فقال: وعليه العمدة في تناول الحلال وتجنب الحرام، وما أعم نفعه وأعظمه، وغير ذلك من كلام أهل العلم للمتأمل في شرحهم له. هذا هو الوجه الأول. وقد ذكر أيضا مما يذكر في المقام أن أبا داود السجستاني رحمه الله قد عد هذا الحديث ربع العلم. كل هذا وغيره يدل على عظم هذا الحديث وعظيم منزلته عند أهل العلم. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب هو المقدس الطاهر المنزه عن النقائص والعيوب كلها، وعن كل وصف خلا عن الكمال. والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا وصفة من صفاته، فالله جل وعلا يوصف بأنه طيب ومن أسمائه الطيب. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: إنه سبحانه يحب صفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو. وقال: إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال أيضا رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها: والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب وإليه يصعد الكلم الطيب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الطيب من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته أنه طيب، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن صفاته أنه طيب ومن أسمائه الطيب. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل أي من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا خالصا من المفسدات كلها، كالرياء والعجب. وكما قيل: العجب يهدم المحاسن كلها. العجب يهدم المحاسن كلها. ولا يقبل أيضا جل وعلا من الأموال كما لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، فذلك لا يقبل من الأموال إلا ما كان حلالا طيبا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، ذلك أن ذلك كله ينقسم إلى طيب وخبيث، ينقسم إلى طيب وخبيث. فقال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ويقول جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ويقول جل وعز: إليه يصعد الكلم الطيب. ووصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ووصف الله جل وعلا المؤمنين أيضا بالطيب بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ويقول جل وعلا: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، إلى غير ذلك. فإذا الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات ونحو ذلك، لكن ما المراد بنفي القبول في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل، لا يقبل إلا طيبا؟ يرد نفي القبول لمعان ثلاثة. المعنى الأول انتفاء الصحة، من معاني النفي للقبول في نصوص الشريعة ترد أو يرد لثلاثة معان: المعنى الأول انتفاء الصحة، وعليه يترتب ماذا؟ سقوط العمل وبطلانه. ومثله يعني يدل عليه مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة بغير طهارة غير مقبولة، ومن فعلها بغير شرط الطهارة فإنها باطلة والذمة مشغولة، لا تبرأ بعدم الإتيان بهذا الشرط. ولو صلى الصلوات وهو كذلك فإن الصلوات كلها لا تقبل والذمة مشغولة. المعنى الثاني انتفاء الأجر والثواب، انتفاء الأجر والثواب مع سقوط العمل، مع سقوط العمل الواجب من الذمة، يعني أن الأجر والثواب ساقط ينتفي، والعمل المكلف به العبد قد سقط عنه ولم تشغل ذمته به لكن انتفى عنه الأجر. ومثال هذا في قوله عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد في المسند: من صلى في ثوب قيمته 10 دراهم حرام لم يقبل له صلاة، أو لم تقبل له صلاة، يعني صلى في ثوب مسروق أو مغصوب. هنا لو صلى العبد فإن الصحيح أن الذمة لا تشغل، يسقط الوجوب لكن ينتفي أجر الصلاة، وأن الصلاة ثابتة لكن مع الإثم والعياذ بالله. وقد يقول قائل: ما الضابط وكيف يضبط الأمر بين انتفاء الصحة وانتفاء الأجر؟ قد نص بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره أن الضابط في تمييز أو التمييز بين هذين القسمين والاستعمالين بحسب الأدلة الخارجية. أما القبول من حيث ذات القبول فلا يلزم من نفيه نفي الصحة، لا يلزم من نفيه نفي الصحة، وإن لزم من إثباته إثباتها، يعني إذا ثبت القبول ثبتت الصحة، لكن إذا انتفى القبول لا يعني ذلك انتفاء الصحة. والمعنى الثالث معنى فيه نظر عند بعض أهل العلم، لكن لا حرج من ذكره، والدرس درس علم وإفادة، أن النفي نفي القبول قيل يراد انتفاء الرضا بالعمل، انتفاء الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه عند الملائكة، يعني لا يرضون عنه ولا يمدحونه ولا يثنون عليه. وهذا يقول عنه الحافظ فيه نظر، إذ أن ذلك يرجع إلى المعنى الثاني وهو الثواب، فإذا انتفى الرضا بالعمل وانتفى مدح فاعله الثناء عليه انتفى الأجر والثواب، كما قال رحمه الله: إذ لا فائدة من إعلام الملائكة بمرتبته ليخصوه بمزيد دعاء واستغفار. والمقصود بنفي القبول فيما يظهر والعلم عند الله في حديثنا هنا هو المعنى الثاني كما رجحه الحافظ ابن رجب وجمع من أهل العلم. وقد يقول قائل: فهل الصدقة تدخل في هذا؟ نقول: لا، الصدقة بالمال الحرام كالربا ونحوه غير مقبولة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، عند مسلم. ولأن المتصدق بالمال المحرم تصرف في هذا المال وهو في الشريعة ممنوع من التصرف فيه، إما لكونه محرما لذاته أو لكونه ملكا لغيره إذا كان قد سرقه. فلو قلنا بأنه يقبل منه لزم أن يكون مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة، منهي عن السرقة وعن أكل الحرام، مأمور بالصدقة بالتصدق به، فكيف هذا؟ هذا جمع بين النقيضين وهو محال. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمن كان على عمل وكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، يعني ما رأيك في هذا العمل؟ كأنه السؤال هكذا. فقال: الخبيث لا يكفر الخبيث. ومثله قال ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه زاد قال: لكن الطيب يكفر الخبيث. ولهذا نفهم أن من معاني الطيب الطاهر والحلال ونحو ذلك. الوجه الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمعنى لهاتين الآيتين العظيمتين في سياق واحد، فالأولى فيها يا أيها الرسل قوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر آية الأمر للمرسلين وأمر ماذا؟ المؤمنين. فالله جل وعلا قد سوى بينهما في الخطاب، أقول قد سوى الله جل وعلا بين الرسل والمؤمنين في وجوب أكل الحلال. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، استواء الأنبياء والرسل مع أممهم في الأحكام، إلا ما قام الدليل على أنه مختص بهم عليهم الصلاة والسلام، فلا يجوز التخصيص إلا بدليل، ولا يجوز ذكر الخصائص إلا بأدلتها، فيأتي ما يدل على ذلك من التخصيص والاختصاص. وقوله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي ملكناكم، وتأتي أحيانا بمعنى نفعناكم، أي نفعناكم به. وطيبات جمع طيب، والطيب هو الحلال الخالص، الحلال الخالص من الشبهة، لأن الشرع المطهر قد طيبه لآكله. فإذا كان هذا أمر الله لرسله عليهم الصلاة والسلام وخيرته من خلقه من تحريهم ووجوب تحريهم للحلال، فإن العبد المؤمن من باب أولى أن يتحرى الحلال في المطعم والمشرب والمكسب، إذ الحرام سبب في منع قبول الدعاء والعبادة. وفي قوله جل وعلا: واعملوا صالحا، أمر من الله جل وعلا لعباده، أنبياء كانوا أو أتباع أنبياء، بالعمل بالصالحات. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح معناه الخالص الصواب، الخالص الصواب، خالصا لله موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني في الاتباع. ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم له أن يكون العمل طيبا، أن يكون العمل طيبا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلا بد للعمل أن يكون موافقا. وسبق أن قلنا أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله إلا طيبا من الأعمال، كان ذلك أو الأقوال أو الاعتقادات إلى غير ذلك، لأنها نكرة في سياق النفي فتعم. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: المؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما سكن في قلبه من الإيمان. يعني ينتبه إلى هذا الأمر المهم. الطيب ليس في أمور أخرى، إنما هو بما يسكن في القلب من الإيمان. المؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده. بماذا يطيب؟ يطيب بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله. هكذا ينبغي للعبد أن يكون طيب المأكل والمشرب، وهذا منبوع نابع عن طيب سكن في القلب بالإيمان الصادق والتسليم والاتباع، وظهر ذلك على اللسان وعلى الجوارح. وكما قال قائلهم: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء والانفكاك بعضها عن بعض. فالتسليم والاستسلام لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمسارعة والرغبة الأكيدة في تحقيق الإيمان وظهور ذلك على الجوارح، أو تزكو للعبد أعماله. وقد أخرج الإمام عبد الله بن مبارك في كتابه الزهد عن حبيب بن عبيد الرحبي أنه قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بك العمر. يوصي أحد طلابه قال: يوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل ببزته، أي بثوبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه الدارمي في السنن: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. ولهذا قال أيضا رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. فهذا هو العمل الصالح الذي يجب أن يتبع حتى يكون عند الله مقبولا موافقا لسنة رسول الله خالصا لله جل وعز. الوجه الخامس في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. ثم ذكر الرجل، ثم هذه قائلها أبو هريرة رضي الله عنه، ويقصد رضي الله عنه بذلك أن ما بعدما سبق ذكره، يعني أو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والآيات، يقصد أن بعدما سبق أن بعد الذي سبق ذكره استطرد عليه الصلاة والسلام الكلام حتى إنه ذكر الرجل. نعم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. والرجل هنا الألف واللام فيه للجنس، وذكر الرجل هنا من باب التغليب، وإلا فالحكم يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء. وقوله عليه الصلاة والسلام يطيل السفر إلى آخره هي صفة لهذا الرجل. وفي هذا وما بعده إشارة عظيمة منه عليه الصلاة والسلام إلى جملة من الآداب في الدعاء، وإلى ذكر بعض الأسباب المقتضية لإجابة الدعاء، وإلى ذكر بعض الأسباب المانعة من إجابته. فمن أسباب إجابة الدعاء المذكورة هنا السفر، وعبر عنه بإطالة السفر. قد دل على أن السفر من أسباب إجابة الدعاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. وفي لفظ عند الترمذي: الوالد على ولده. وكون السفر أقرب إلى الإجابة، خاصة أقول خاصة إذا طال أو إن طال، لأنه مظنة لانكسار النفس بطول الغربة والبعد عن الأهل والوطن والقريب والصاحب، وما يحمله ذلك السفر والترحال من تحمل المشاق ونحو ذلك، والانكسار كما لا يخفى والاضطراح بين يدي الله جل وعز من أعظم أسباب الإجابة، من أعظم أسباب الإجابة. ولهذا نجد أن الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له قد أشار إلى هذا في كلام له عظيم في كتابه الوابل الصيب، فقال: فإن أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به، ومن ابتلائه السفر أو إطالة السفر، ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، فهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. قال: فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، يقصد رحمه الله أن الله يكلأك بعنايته. قال: والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. ثم قال: قال شيخ الإسلام، يقصد ابن تيمية الحراني رحمه الله: العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. يقول رحمه الله: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من حديث شداد وبريدة رضي الله تعالى عنهما سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: فجمع في قوله عليه الصلاة والسلام أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد، يعني ما يشاهده من منة الله عليه يوجب له ذلك أن يحب الله جل وعلا، نعم، ويحمده جل وعز على ما أنعم ويشكره. قال: توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. ومطالعة عيب النفس والعمل ماذا توجب عند العبد؟ قال: توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل الأوقات، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل العبد منه على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه جل وعلا وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. فلا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. قال: ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث الحب المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام، إلى آخر كلامه رحمه الله وغفر الله لنا وله. وقوله أشعث أغبر، أشعث أي جعد شعر الرأس، وقد غير الغبار لون الشعر لطول السفر، وقد يكون سفره قد طال لحج أو جهاد أو نحو ذلك. وهذا هو السبب الثاني من أسباب الإجابة، وهو حصول التبذل في اللباس والهيئة. ويدل عليه حديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين، الحديث وهو عند مسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. فمن كان حاله كذلك من التبذل والانكسار في اللباس والهيئة لا يستجاب له إن كان مطعمه بالحرام والعياذ بالله. فما هو الظن بمن تسلطت عليه الغفلة والمعاصي والانكباب عليها؟ حري بأن لا يجاب. ولا يعني عند قولنا التبذل في اللباس والهيئة الدروشة، هذا باب آخر، إنما هو عدم الافتيات والمبالغة والإسراف في ذلك، وإنما هو التواضع الموافق للسنة. قوله عليه الصلاة والسلام: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، كلها هذه صفات كما تقدم. هذه صفة أيضا كما قلت، وهي من الأسباب، من أسباب الإجابة، رفع اليدين عند الدعاء. فقوله يا رب يعني يمد يديه إلى السماء، هذا الرجل يقول يا رب يعني أعطني كذا، أو يا رب جنبني كذا. وهذا كما قلت من أسباب إجابة الدعاء مد رفع اليدين إلى السماء، فهو سبب يرجى به الإجابة، كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي وأحمد، وجاء عند الشيخين من حديث أنس: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه رفع اليدين في الدعاء، وهو سنة، وهو سنة في غير الصلاة، وفيها في القنوت، يعني هو سنة في القنوت اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع اليدين في الاستسقاء له صور ليس هذا محل ذكرها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يا رب يا رب، يعني في قوله في وصف الرجل يا رب يا رب، إلحاح وتكرار. وهذا الإلحاح والتكرار هو من الأسباب، أو سبب رابع من أسباب الإجابة، من الأسباب يعني المفضية والمقتضية للإجابة بإذن الله، وهو الإلحاح على الله جل وعز بثناء على الله جل وعز حسن، وذكر فضل كرمه وعزيز ربوبيته وعظيم منته وجميل كرمه وسابغ فضله، وهو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ومن الآداب في باب الإلحاح الافتتاح باسم الرب جل وعز، فهو الرب للعباد جميعا، والعباد كلهم مربوبون، والخلائق كلها مربوبة. لهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى آخره. قال: ولما سئل مالك وسفيان عمن يقول في دعائه يا سيدي، فقال، أجابا يعني يقول يا رب. زاد الإمام مالك في توجيهه قال: كما قالت الأنبياء في دعائهم. ولا شك أن دعاء الأنبياء، انتهى كلام الإمام مالك، أقول قال كما قالت الأنبياء في دعائهم، أقول لا شك أن دعاء الأنبياء هو أكمل دعاء، أكمل دعاء وأسلم دعاء. والمتأمل يعني في أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورة في القرآن يجدها كثيرا، إن لم تكن كلها دي: يا رب، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إلى غير ذلك، وقل رب زدني علما. فأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل أنواع الدعاء وأعظمه. وفي قول الإمام مالك رضي الله عنه يقول يا رب، وكذلك قول سفيان، وزاد كما قالت الأنبياء، تربية، تربية للناشئة وللناس وللنفس على أن تعتاد ما جاءت به الأنبياء. ونحن في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نقتفي من آثار أنبياء، من أنبياء الله جل وعلا، ما كان موافقا لشريعتنا، ومن ذلك الدعاء، لأنه من التوحيد لله جل وعز. فالأنبياء كلهم متفقون على التوحيد وتحقيقه، ولا اختلاف بينهم، وأصلهم واحد. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أعظم مظاهر تحقيق التوحيد والعبودية لله الدعاء والالتجاء إليه جل وعز. الوجه السادس في قوله: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا فيه إشارة إلى سبب من أسباب الإجابة أيضا يضاف إلى ما تقدم، وإلى مانع من موانع الإجابة. فالسبب في من أطاب المطعم والمشرب والملبس، فإن ذلك من أسباب الإجابة، بمعنى تحرى الحلال في ذلك كله. ومن لا فلا، بمعنى ومن لم يكن كذلك فإن هذا الفعل، أي والعياذ بالله، المطعم المحرم، المشرب المحرم، والمأكل المحرم، إلى آخره، هو سبب مانع من أسباب منع إجابة الدعاء وقبوله. وقد يقول قائل: هل الحرام مقصور في المآكل؟ نقول: لا، الحرام يتناول أبوابا كثيرة، ولهذا في تعداده عليه الصلاة والسلام إشارة إلى توسع الحرام أكلا، شربا، لبسا، تغذية، نحو ذلك. فهذا مثال يضرب لاستبعاد قبول الأعمال عند الله جل وعلا مع التغذية المحرمة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب لمن هذه صفته، تعجبا واستبعادا للإجابة. لما؟ لأنه تلبس بقبيح، ولما كان الأمر كذلك فليس أهلا لقبول طلبه ودعائه لاتصافه بقبيح المخالفات. لكن قد يقول قائل: هل هذا صريح في المنع؟ نقول: فضل الله واسع وكرمه عظيم، ليس في هذا، أو هذا ليس صريحا في استحالة الإجابة، لكن سبب لمنع القبول. لكن قد يستجيب الله جل وعلا بمنه وكرمه، وقد تكون الأعمال الصالحة سببا في الإجابة، كما لا يخفى على أحد قصة أصحاب الغار، لكن ليس ذلك قد يتأتى لكل أحد، فلا يسوف ويقول قد يغفر الله لي ويستجيب لي جل وعلا وواسع هو واسع المغفرة وشديد العقاب جل في علاه، فقد تكون من أولئك وقد لا تكون. من الذي يضمن هذا؟ في علم الله جل وعلا وسابق قدره الذي كتبه على العباد. فالعبد يحرص كل الحرص على العمل بالطاعات والإكثار منها والإحياء وإحياء القلب بذكر ربه جل وعلا ومولاه، لينشط ويعمل بالصالحات والمصلحات. فبصلاح القلب يصلح الجسد، وبفساده يفسد. وأن يبتعد العبد كل البعد عن الإتيان بالمحرمات وما يقاربها أو يقرب منها. ولهذا قال ابن وهب رحمه الله: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. كيف يصيب؟ ما يمكن أن يصيب. قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي، فقد سددت طريقها بالمعاصي. قال قائلهم: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء وقد سددنا طريقها بالذنوب والعياذ بالله. فنستفيد من هذا الحديث فوائد عدة، وهو الوجه السادس أو الأخير، وهو الفائدة الأولى أن من أسماء الله الطيب ومن صفاته أنه طيب. ونستفيد أيضا فائدة ثانية أن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال والأفعال والاعتقادات إلا ما كان طيبا. وأيضا نستفيد فائدة ثالثة أن الأنبياء وأممهم في الخطاب سواء إلا ما جاء به التخصيص. وفائدة الرابعة وجوب تحري أسباب إجابة الدعاء. والفائدة الخامسة وجوب الابتعاد عن كل سبب يمنع من إجابة الدعاء. والفائدة التي تليها وهي الأخيرة المسارعة في تحصين النفس الصالح المفيد وفيما يقرب من الله جل وعلا. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.